الحمد لك وحدك يا أرحم الراحمين، الحمد لك وحدك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهن وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. الحمد لله كما أثنى على نفسه حمدا لا تكفيه الكلمات ولا تحويه الجهات، الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. خير الكلام وخير الختام، قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، فقولوها تفلحوا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا وقائدنا إلى رضوان الله وجنته سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ختم الله به الرسالة وأتم الله به النعمة، ما رأى خيراً إلا دلنا عليه، وما علم شراً إلا حذرنا منه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين حق قدره ومقداره العظيم. نشهد يا الله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكفانا الله به الغمة، فصلوا وسلموا أيها المحبون عليه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، خلق الله آدم بيديه من طينة هي أطهر طينة في الأرض، ثم سواه في هيئة جميلة ونفخ فيه من روحه نفخة علوية هي التي جعل بها الإنسان إنسانا، هي التي جعل بها الإنسان فيه رأفة ورحمة ورغبة وإيمان. نفخة ربانية هي التي تجعل فيك الروح وتجعلك حيا تتنفس، ثم نفخ فيه من روحه. فلما خلق الله آدم عطس، فقال الله عز وجل: يرحمك الله. فمنذ أول لحظة وآدم مرحوم من الله، مخلوق بيديه، سواه على أحسن صورة، وقبل أن يخلقه أشهد الملائكة أنه سيخلق خلقا عجيبا وأنهم سيسجدون له، حتى لما أطلعهم على أسراره وعلى أحواله وأعماله بعد ذلك قالوا: يا رب، ما هذا الخلق الذي يعصاك ونحن لا نعصيك أبدا؟ ما هذا الإنسان أو هذا الخلق الضعيف الذي لا يستطيع أن يتحمل؟ ما هذا الخلق الذي ينسى ويضل ويعصى؟ ما هذا الخلق؟ فقال الله عز وجل: خلقته وأنا أعلم به، عارف أن خلقه لي. وإن لم يكن آدم كذلك أيها الأحبة، وإن لم نكن نحن كذلك، ما كنا ذلك الخلق الذي كان كريما على الله رب العالمين. إذا لم يكن فيك طبع آدم فلست من بني آدم، وهذا محال، وهذا محال. واسمع معي في سورة الإسراء الآية 70، قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا مش آدم بقى، لا الذرية كمان، الذرية اللي جت بعد آدم. ولقد كرمنا بني آدم كله مكرمين، مكرم في شكله وخلقه والاحترام، احترام آدميته وإنسانيته وعصمة دمائه وحرمة أمواله. كرم الله بني آدم، كرمنا بني آدم. ولو سألت أيها الأخ الحبيب عن سر التكريم فسأقول لك، أترى أن الله كرم بني آدم لأنه أراد أن يفضلهم على خلقه بلا سبب؟ أترى أن الله كرم بني آدم ليجعل منهم عنصرية متفوقة على بقية خلقه؟ معاذ الله، فإن الله عادل. إنما كما أجمع كثير من العلماء بأن الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها لعظمتها ولمسؤوليتها، عرض الله الأمانة على المخلوقين جميعا في السماوات والأرض، على المخلوقين جميعا بمن فيهم الجبال والسماوات والأرض التي هي عظيمة في خلقها، بمن فيهم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، وحملها الإنسان. رضي الله للبشر أن يحملوها. وما الأمانة أيها الأحبة؟ الأمانة أمانة الدين والدعوة، ليس هناك تفسير آخر. الأمانة ليست شيئا من المال وربنا احتفظ على الإنسان به، لا، الأمانة أمانة الإيمان، الدين، الدعوة، أمانة العبادة، إقامة دين الله عز وجل في الأرض. ولذلك قبل أن يخلق الله آدم قال الله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني، يعبدني، يطيعني. هذا سر التكريم فيك أيها الإنسان. إن كنت طائعا لربك الذي خلقك فسواك وهداك، إن كنت طائعا للذي أعطاك، إن كنت طائعا للذي كرمك. ولقد كرمنا في نفس الآية، آية واحدة، وحملناهم ورزقناهم وفضلناهم، حملناهم في البر والبحر، فسخرنا لهم السفن والدواب وكل شيء، وجعلنا لهم عقولا يستعمرون بها الأرض. هو خلقكم من الأرض واستعمركم فيها، فجعل لكم فيها بيوتا وأكنانا وذرية، جعل لكم فيها نعم عظيمة أيها الآدميون، أيها الإنسانيون. نعم أنتم أعظم مما أنتم فيه، لم نخلق للقتل والسفك والدمار والفتك، لم نخلق أيها الناس للعصبية، لم نخلق للحسد والحقد، لم نخلق أيها الناس للمعصية، وإن كان ذلك وارد. هذا سر التكريم، على قدر طاعتك لله وقربك منه، على قدر غلبتك للشهوة التي في داخلك، تكون مكرما عند الله رب العالمين. ولست أيها المؤمن الزكي النقي مبرأ من أي عيب. وانظر إلى أسلافك السابقين، بل انظر إلى الأنبياء والصالحين والمكرمين. في حق آدم يقول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. آدم ينسى ويعصى. ولذلك من أعجب ما قرأت حديث قد لم يسمع به بعضنا، حديث من أندر أحاديث سيدنا وحبيبنا صلوا عليه، روى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمعوا تعجب من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من عبد مؤمن من أهل الإيمان يعلم قدر ربه ويعلم ما هو واجب عليه، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. يعتاده الفينة بعد الفينة، أو له ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. وإنما خلق المؤمن مفتونا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. شوف الحديث، خلق الله كل عبد مؤمن له ذنب، بعض الناس له ذنب كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعتاده الفين بعد الفين، كل شوية كده إيه يرجع له يعمله، بعدين يتوب ويستغفر، وبعد يعني له ذنب يعتاده فترة بعد فترة كده تلاقيه إيه رجع لطبيعته يفعل هذا الذنب. مفيش حد معصوم، لا معصوم، لا معصوم، حتى الأنبياء معصومون من الكبائر فقط وليس من الصغائر، وسأثبت لك ذلك بالقرآن الكريم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ده في نوعين من الناس، في واحد في ذنب كده يعمله كده على الطاير، كل شوية يعمله كده، يعني سبحان الله يعتاده كأنه له عادة الفين بعد الفين. واحد تاني له ذنب مقيم عليه بيعمله مش عايز يسيب، توعظه مهما توعظه، يسمع مهما يسمع، تقول له مهما تقول له، مقيم عليه، يقول صلى الله عليه وسلم لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. سبحان الله. وفي الأول حديث إيه؟ عبد مؤمن، عبد مؤمن، ما تستحيش، إنما استحي أيها العبد الكريم ألا تتوب، استحي ألا تتوب وتستغفر، استحي إنك أنت تكابر وتقول لا ده مش ذنب، إنك أنت تعمله وبعدين تحاول تقنع نفسك إنه صح، لا هو مش صح، ما تعملش زي الشيطان الذي قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلم يغفر الله له. عبد مقيم على الذنب لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. وإنما خلق الإنسان، خلق العبد المؤمن، خلق إيه؟ مفتنا، يتعرض للفتن، اختبارات من الله سبحانه وتعالى، عشان أنت بني آدم، ربنا خلقك كده، ربنا خلق فيك الاثنين الطاعة والمعصية، خلق فيك الشهوة والزهد والقرب من الله والبعد، خلق الله فيك آدميتك وطبيعتك الآدمية، وهذا أجمل ما فيك، أجمل ما فيك أنك نفسك تراودك وأنت تغلبها، أجمل ما فيك أنك تفتن، تعرض عليك المعاصي فلا تقربها، هذا قدر الإيمان فيك، أن تعصم وأن يجعل الله عز وجل بين المعاصي بينك وبينها حاجزا من الإيمان، من الإيمان. الملائكة لم تتعرض لشهوة، لم يخلق الله فيه شهوة، خلق مفتنا يختبره الله سبحانه وتعالى، مذنبا يذنب ثم يتوب ثم ينسى ثم يعود ثم يتوب، يقول صلى الله عليه وسلم فإذا ذكر ذكر. لما تقول له اتق الله يخشى، يبقى عاصي وفي عز المعصية، تقول يا أخي ألم تخشى، ألم تعلم أن الله يرى، يا راجل ما أنتش خايف من ربنا سبحانه، تقول لك معلش أنا آسف والله، أسأل الله إن ربنا يخليني أقلع عن هذا الذنب وأن يتوب الله علي. إذا ذكر ذكر دي علامة الإيمان، علامة إنك عبد مؤمن لله رب العالمين، وأن الله عز وجل سيكتب لك الخير ويختم لك بخير، نسأل الله ذلك لنا أجمعين. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، مش كده وبس، يقول الله وعصى آدم ربه فغوى، آدم عصى، عصى الأمر المباشر وهو في الجنة وهو بجوار رحمة ربه سبحانه وتعالى معززا منعما مكرما، إنما عجبته سبحان الله شجرة فأكل منها، رغم أن الله نهاه نهياً واضحاً صريحاً مباشراً، فكانت أول معاصي بني آدم، أول معاصي آدم أنه أكل من الشجرة التي نهاه الله عنه، وعصى آدم ربه فغوى، جاءته الغواية، ها ثم اجتباه ربه، هذا هو التكريم، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، اجتباه ربه فأكرمه وتاب عليه وهداه إلى الصالحات الطيبات. تاب الله على آدم بل ألهمه كيف يتوب، علم الله آدم كلمات فتاب عليه كما في سورة البقرة، علمه كيف يتوب. يقال أن هذه الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين في سورة الأعراف، ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف، أقر بذنبك أيها الإنسان. فإن أنبياء الله جميعا كانوا كذلك. داود عصى ربه ثم خر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، ربنا غفر له لما تاب وأناب واعترف. سيدنا يونس لما فر من التكليف ثم التقمه الحوت، فماذا فعل يونس؟ تاب إلى الله عز وجل وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفر ربه وتاب واعترف بذنبه، فاستجبنا له، استجاب الله له وتاب الله عليه، وما ذلك على الله بعزيز. سيدنا موسى قال إن ذلك من عمل الشيطان، إنه لعدو مضل مبين، لما قتل القبطي سيدنا موسى عليه السلام ثم تاب عليه ربه، تاب الله عز وجل عليه لما اعترف بأنه من الظالمين. هكذا نصا اعترف معظم الأنبياء بأنهم ظلموا أنفسهم، ظلموا غيرهم، لكنها كلها صغائر في حقوق الأنبياء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم على نفسه العسل، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم، حتى قال العلماء هذا ليس ذنب، إنما هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما من إنسان معصوم أيها الأحبة، والأنبياء معصومون كما أجمع أهل الفقه والحديث والسنة أن الأنبياء معصومون من الكبائر، من الكبائر، لكنهم يخطئون أحيانا ثم يتوب الله عليهم حين يعترف ويقر ويتوب ويتذكر ويعود. ولقد كان لنا فيهم أسوة حسنة، لسنا أكرم من الأنبياء على الله. ولكي تكون كريما عند الله كن من المقرين المعترفين التائبين النادمين الراجعين إلى الله رب العالمين. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا ويهدينا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله العظيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الموحدون في الله، الله عز وجل كرم بني آدم وحملهم وفضلهم ورزقهم، فلا يليق بك أيها المؤمن أن تظلم خلق الله عز وجل. ربنا يكرمه وانت تهينه. لا تهن أحدا، لا تهن كرامة أحد، فقد اعتديت على من كرمه الله عز وجل. وبالمناسبة، ليس معنى التكريم مثلا إن بني آدم كلهم مفضلين، لا، ربنا قال على كثير ممن خلقنا تفضيل. يعني مش معقول مثلا الملك الراكع الساجد الذين لا يعصون الله ما أمرهم، هنلاقي مثلا العاصي المذنب شارب الخمر القاتل أفضل منه، لا، ربنا فضل المؤمن العابد الزاهد الطائع لأنه أطاع رغم أنه يقدر يعصي. فما تقوليش مثلا أن الفاجر أو البلطجي أو العاصي أو ذلك المقيم الذي لا يتوب ويتكبر و يهين بني آدم ويهين الناس ويهين جيرانه ويؤذيهم أن ذلك مفضل عند الله، لا، هو في أسفل سافلين. والتين والزيتون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان هذا الذي يعصي في أسفل سافلين، وخلق له نارا يعاقبه بها، فليس في ذلك تكريم. كرم أنت نفسك فأقبل على الله بطاعته، ولا تنس أن الله عز وجل يراك ويحاسبك على كل خردلة. الله يعلم سر السرائر أيها الأحبة، فاتقوه وخافوا منه، وليس من أحد سواه. كرم الله بني آدم فلا تهينهم أنت. فمثلا يجب عليك لكي تكون إنسانا، لكي يكون عندك آدمية، أن تظهر عليك علامات ما في الأنبياء من الصالحات، لأنهم القدوة والأسوة. فأحسن إلى جارك تكن مؤمناً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أطع والديك وأحسن إليهما وإن جاهداك على أن تشرك بالله شيئاً. أطعم أولادك من حلال، تصدق أيها الأخ الكريم، فإن الصدقة بر وإحسان، الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة أيها الأحبة تشفي من الأمراض وترفع الأوبئة، الصدقة والزكاة ذكرت في القرآن مقرونة بالصلاة 82 مرة، الصلاة والزكاة في القرآن مقرونين مع بعضهم 82 مرة. ليه؟ قيل لأن الصلاة لله، لأنك بذلك تؤدي حق الله بالصلاة، طب والزكاة بتؤدي حق العباد، يبقى أداء الرب بالصلاة وأداء حق العباد، الناس زمايلك اللي مخلوقين معاك أداء حقهم في الزكاة، المستحقون للزكاة كما ذكرهم الله. ولو سألتني هو الزكاة دلوقتي يا مولانا ولا في رمضان، أقول لك في أي وقت حبذا لو عجلتها في هذه الأيام التي انتشر فيها الوباء واحتاج فيها الناس حاجة عظيمة. قم أيها الأخ الكريم بدفع زكاتك ولو لسنة سنتين ثلاثة قدام، فذلك جائز في الإسلام. نعم، أنفقها على مريض محتاج، أو على تجهيز مستشفى، أو على تجهيز أدوات طبية طارئة لازمة لبني آدم، فذلك من تكريم الإنسان الذي كرمه الله رب العالمين. ونحن خلفة الله في خلقه، نحن خلفة الله في خلقه، فليكرم بعضنا بعضا. أسأل الله أن يرفع عنا ذلك الوباء وذلك البلاء، إن لم تكن يدنا حانية على بعضنا، إن لم نحن على بعضنا أيها الناس، ونحن مسلمون مؤمنون موحدون. أخرجها من زكاتك التي هي واجبة عليك. نعم، تصدقوا أيها الناس في هذه الأيام العجاف، واعلموا أن ذلك مضاعف عند الله يا رب العالمين. أطعموا البطون الجائعة واليد العاجزة، أكرموا إخوانكم من الفقراء والمساكين والمحتاجين، بل والله هناك أخ لك صديق جار كان يعمل معك وكان مديرا وكان كبيرا وعنده بيت وعنده سيارة ولا يجد ما ينفقه. نعم، هناك الآن أيها الأحبة أيام عجاف، فتقربوا كما كان يفعل الأشعريون، قال صلى الله عليه وسلم: الأشعريون مني وأنا منهم. قوم سيدنا أبو موسى الأشعري، كان سيدنا النبي يحبه قوي وكان صوته رائعا في القرآن، يوم سيدنا النبي يقول على العيلة كلها إيه؟ الأشعريون مني وأنا منهم. ليه يا سيدنا النبي؟ كانوا إذا جاعوا اقتسموا، لما تنزل بهم مجاعة ولا مشكلة ولا كانوا يروحوا الحرب ولا بتاع، يوم يعملوا إيه؟ يجمعوا الأكل ويحطوه في ثوب واحد، كل واحد يطلع اللي عنده ويقعدوا برا كده قدام العيلة بتاعتهم ولا قدام المكان اللي هم فيه، وكلهم يقسموا على بعض الأكل والشرب، لحد عنده كتير ولا حد عنده شوي، كانوا إذا جاعوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. الأشعريون حنوا وتحننوا وتصدقوا وتقربوا أيها الأحبة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصالحات وأن يغفر لنا الذلات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، وأهلك عدوك وعدونا، واحفظ علينا مصرنا وبلادنا، احفظنا يا أرحم الراحمين في بيوتنا وفي بلادنا. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الوباء والبلاء وأن تخفف عنا الداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مريضنا وأعط فقيرنا وأطعم جائعنا. اللهم قربنا إليك قرب المحبين يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ما مضى وما كان من الذنوب والعصيان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتب علينا واهدنا، تب علينا واهدنا، تب علينا واهدنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير، اختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.